فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta Al-Furqaan caawa oo isniin ahna waxaad ku dhageysan doontaan faahfaahin laga helay weerar ciidanka mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku qaadeen isbaaru ciidamada dowladda federaalka ay dhigteen deegaan ka tirsan gobolka Galgaduud. Guddiga gurmadka xarakatu Shabaabul Mujaahidiin oo lacago iyo daawo ka qaybiyey tuulooyin dhowr ah oo hoostaga degmada Baraawe ee Shabeelle Hoose maxay shareecadu ka qabtaa amarka dowladda federaalka ay hor dhigtay ganacsatada Muqdisho, kaas oo ah in kaamirooyin lagu xiro meelaha caamka ee dadka ka dhexeeya sida wadooyinka iyo suuqyada oo lalahan hadafkiisa muxuu yahay, dhibaatooyinka ka dhalan karana maxay yihiin? Arrimahaasi waxaan ka waraysannay mid ka mid a culimada diinta Islaamka. Waraysigaas oo dhammaystiranna barnaamijkeena ayaad ku dhagaysan doontaan. dab saameeyey in ka badan 10 qoys oo ka kacay degmada Hodon ee magaalada Muqdisho. Reer Muqdisho sidee bay u arkaan kulankii baarlamaanka ay ku kursadeen mushaarkooda? xilli dhibaatooyin kala duwan ay haystaan ummadda Soomaaliyeed. aaraahda qaar ka mid ah dadka reer Muqdisho ayaad dhagaysan doontaan. qodobadaas iyo xubinta caafimaadka ayaan ku haynaa barnaamijka. waa mar kale iyo dhuuxa. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. واتضبي اللباتنك بششنا سادكون أفر بقول أفر تنيشن تهجرقة waafaqsanna 10 bisha 12aad sanadka 2023 ee miilaadiga. qodobka ugu horeeya barnaamijkana waxa uu noqonayaa faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar mujaahidiinta ay ku qaadeen isbaaru askarta dowladda federaalka ay dhigteen deegaanka Hoodli oo ka tirsan gobolka Galgaduud, sidoo kalena dhacda wadada xeebta isku xirta wilaayadka Galgaduud iyo Shabeellaha dhexe. weerarkan oo ahaa mid qorshaysan ayaa u dhacay sidii loogu talagalay, waxaana ku dhintay 5 askari oo ka tirsan dowladda federaalka. xubnaha halka ku nafwaayay waxaa ka mid ah taliyihiisay ciidamada lalaaye oo lagu magacaabi jiray Maxamed Xasan Shamleeye, iyo ku xigeenkiisa oo la oran jiray Cali Cabdi Siyaad oo loo yaqaanay Qaliif Eedo. ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaalkaasi ku soo furtay 5 qori oo AK-47 ah. hagaag urbaynta Al-Furqaan ayaad weli nagala socotaan. waxaan ku gudajirnaa barnaamijka dhuuxa. shareecada Islaamka maxay ka qabtaa amarka dowladda federaalka ee hor dhigtay ganacsatada Muqdisho ee ah in meelaha caamka ah ee dadka ka dhexeeya sida wadooyinka iyo suuqyada kaamirooyin lagu xiro dhibaatada ka dhalan kartaan intee bay gaarsiisan tahay? ololahaana hadafkiisa muxuu yahay? arrimahaasi su'aalo ku qotoma waxaan weydiinay Shaaxli Katiin oo ka mid ah culimada diinta Islaamka. bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilaahi rabbil caalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا وحلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المسلمين تاندقي سليم الكسي جوغان سؤال شهر جواب تيد وحويان سيقود كاميرا ذا وحيكمي تهي آلة ذا على استعماله سيدا كمبيوتر ذا يتلافن ذا يوحيالها انكال هذا السوكر ذا على استعماله يكمي تهي marka waxay ku xiran tahay wajka ay yeelanayso qaabka loo isticmaalayo. isticmaalka shayga la isticmaalayo ayay ku xiran tahay. haddii loo isticmaalayo litajassus watatabbuc awraat almuslimiin, dadka in lagu jaasuuso dadka muslimiinta awraatkoodana lagu daalacdo, waa xaaraam wey. ilaahay subxaanahu watacaala waa naga reebay tajassuska, walaa tajassasu allah subxaanahu watacaala uley in la jaasuuso ma banaana. dadka muslimiinta dhexdooda insaan jusaa xataa banaan, oo qofka yacni arrimihiisa khaaska la dabagalo oo xogtiisa hoose la raadiyo وعورديسه هوسه لا دالعدو يعني ما بنان اصلا سغو سداس ويان هدي تشتسك ويه ميد غالا لو تشتسوي غول غالا وها وي حق مسلمين لو غدبينيو تاس ايد وها ويان وارن قطر اه او كسي وين ميد يادان كهادليني وانا ميد هدا قولدان فدرالكا ام قولدان وها ويان حسن شيخي كوخديسا غالا يعني عاملينتا او اه هدفك اي كليهين وانا ددك مسلمين تا حقتودا غالا سيان سي ماركا ددك مسلمين تا لو بيكسدو دقالهود لو بيكسدو sharaftooda loo beegsado halgankii dagaalka ay ku jiraan loo beegsado cadaw loo gacan qabto ayaa hadafka hadda ay u keeneen ayuu yahay kaas ma banaana ruux muslimana ma banaana inuu cadawga xog muslimiinta dhibaateynaysa u gudbiyo arintaasna waa ijmaacul muslimiin waa kufri waana gaaladii loo sameeyay tacaawun iyo mudaharo loogu sameeynaayo dadkii muslimiinta wax dhibaato u keenaya naftooda iyo maalkooda iyo diintooda iyo sharaftooda dhibaateynaya hadda masir ahaan marka looga hadlo diin ahaan maxay tahay xukunkeedu waxay u kala baxaysaa hadii tajassus loo sameeynaayo si khaas ama qof gooni ah lagu sameeynaa ama guri gooni ah lagu xiraya ama qof gooni ah lagu mutabaaceynaa ama maxalaadka caamka ah lagu xiraya bar meelaha goobaha caamka sida maareeyta waxa wadooyinka oo kale lagu xirayo ama isguusiyada lagu xirayo ama shirkadaha waaweyn hortooda lagu xirayo ama tukaamada yacni ganacsiga badan ka socda lagu dhex xirayo ama masaajidda lagu xiray kulli meelaha caamka marka lagu xirayana haddii hadafku tajassus yahay muslimiinta imaaraata lagu dhibaateeyo ayadana waa xaraam wey kaamirooyinkan waxaa ku intifaacaya dowladda federaalka sida ay sheegeen mas-uuliyiin dhowr ah oo u hadashay sharcigu muxuu ka qabaa in ganacsatada lagu amro wax aysan iyagu ku intifaacayn dadka muslimiinta ee ganacsanaya ee danahooda wata caadiga ah ee dunida shaqaysanaya in amar lagu siiyo inay yacni kaamirooyin xiraan oo qolooyinka ay amraan amarka noocaasi waa amar qayru sharciya wey sharcina laguma laha dadka muslimiinta inay kaamara xirtaan kaamaradaasoo iyaga wax danay ku qabsanayaan aysan jirin waa kaamaro meeshan ku xiran goobkaa laga hagayo ayaga wax macluumay ka faa'iidayaan ma laha cidda ay macluumaada ka faa'iidayso waa qoladan yacni waxa gaalada u shaqeysa iyo gaaladii asalka ahayd baa ka faa'iidaya marka ganacsatadu hawshaas yacni xaqna looguma laha sharcina looguma laha inay u hogaansamaanna sax ma ahan waa inay iska diidaan oo waxaasoo kale ay maaragtay sharaftooda iyo cizigooda wax loogu dhibayaa qof goobtiisi lagu maamulayo oo la rabo in loo taliyo dhaqaalihiisa xataa lagu ogaanayo xogtiisa dhalala baxayo hal qof usta xataa taleefon u dirsan karin oo la ogaanayo isla markii wuxuu ku hadlayo taas marka waxay noqonaysaa arrinan yacni aysan sharci u lahayn xaqna aysan u lahayn amarka in la qaato amar baadila weya waxaa jira dad gaar ah oo dowladda federaalka u qaabilsan inay kaamirooyinka meelaha caamka ah lagu xiray xogaha ay ka shubaan kadibna ay geeyaan xerada xalana ee magaalada muqdisho arrinkaasi maxay shareecadu ka qabtaa horta waxa weeye arrinta noocaasihi waa cadowgii oo loo shaqeynayo sida hadda aniga aan xogta aan ku helaynin waxay tilmaamaysaa kaamirooyinkan waa lasoo barogaraamayaa qofka laftirkiisu asagoo inta suuqa gad kama soo gadanayo iyagaa u keenay waxba kalama socdo waxba kalama socdo lacagta bisi dhabeele 500 dollar keen intaan keen waa laga qaadaya asagoo wuxuu kala socda bala kamerada waa brogaraamsan tahay waa nadaamsan tahay waa loo soo xiraya si toosa marka gaaladii iyo kuwii la shaqaynayay ay u qaadanayaan xogtii marka qalabkani in la xirtaa horaan uga soo hadalna inay baadil tahay sharci darro ay tahay waana qalab tajassusi ah oo jaajuusnimo loo xirtay oo isa si toos ah xogtii ugu ridaya xaruntii gaalada iyo meeshii la rabay in dadka muslimiinta lagu dhibaateeyo marka yacni kuwa xogtan gudbinaya iyo kuwa ka shaqeynaya iyo kuwa yacni waxa weeyaan xiraya waxa dhan waa gacmo gaala u adeegayo kolay hadafku in waa mid sirdoon sida aad adiguba carabka ku dhufatay oo lagu basaasayo in ummadda ma aaminsan tahay dana kale inay jiri karaan oo arrimahaasi ay weheliyaan dadku waa badan yihiin horta waxa ma-aarib badan a laga leeyahay ma-aaribta waxaa ka mid noqon kara dadkan ganacsigooda in la baabi'iyo ma-aaribta ka mid tah oo dhaqaalaha lagala dagaalamo dadkii ay fuqaro u noqdaan dadka fuqaradan si sahlan loogu taliyo luqmatul caysha loo sameynayaa waa loo talinayaa waxaa la rabaa dhaqaalaha soomaaliya inuu baaba'o oo burburo oo dadku yacni ay ganacsan waayaan oo la cuno qabeeto qof kastan xogtiisa la helo xogta laftirkeeda ganacsigu waa sir waxbaa lagu kala qarsadaa waxbaa dad ku maamushaan waxbay kala wataan wixii dhammaan in la fashilaa la rabaa kadibna shirkada kale oo gaala shay la keeno dadkan ay adeegayaal ka noqdaan. Ninka dhan Soomaali uu lacagta badan waxa la raabay inuu shirkad ayagu ay keeneen oo qowsaar u noqdo ayaa la doonayaa. Taas waa mid kale oo laga leeyahay waxa weeye hadaf kale oo meesha xambaarsan oo iyaduna meesha soo guda galeysa waxa weeyaan in ganacsi laga sameeyo. Qalabkan ayaga keensaday, ayagana keenaya, lacagtan ayaga shubanaya. Lacagta ka soo bixiyay waxa la raqiisna iska tahay intaas oo faa'iido dusha laga saaray dadkii laguna socodsiinay. Oo nimankan abniga ka shaqeeya laftirkooda iyo waxaan ridada hadda la socda iyo gaalada laftirkeedu macaash in laga dul sameeyo dadka. Oo hadda dil ila cala meel $500 laga qaadaya oo laga gudaha iyo barnaamijka in loogu xiray. Intaas oo qol guriga ka koob meeqa $100 laga qaadaya. Lacag badan baa laga sameynaya. Marka in lacag dhaqaale ay ka sameeyaan oo dadka jeebkooda ay baartaan oo ayagu lacagtaas maaragtay ay tuuganimada ku soo qaateen serban ay yeelaan dadka ka dhaceen, marka waa dhac caadi wey. Ummadii la dhacayo qalabkan ayaa laga macaashay. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab in waxa ay soo saartay amar ah inaan la xiran kaamirooyinka. Sidee buu adigu ka culuma ahaan kula muuqdaa amarkaasi? Hadee waxa weeyaan xarakadu ummadii ayay masaalixeeda ka shaqeynaysaa cadowgii soo duulisay loo hortagi lahaa, dhagaarihiisa loo fashilin lahaa. Marka xarakadu amarkaas inay dhibta waa waajib sharciya wey oo mas-uuliyad baa ummadda ka saaran. Waa kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raciyatihi weeyaan. Ummadda waxa dhibaya inay amraan in la joojiyo waa waajib iyaga saaran in arrintaa fuliyaan. Waajibkii ayayna fuliyeen baan leeyahay aniga. Oo dadkan haddee in dhaqaalahoodii la baabi'iyo ayagana jawaasis laga dhigo oo qof kastoo qolkiisa jooga qalabkan isagu u soo gado oo asagiina korontadii siiyo lagu laasimiyo inuu jawaasis u shaqeeyo oo qasab looga dhigo. Arrinta noocaasi marka waa baadil in laga hortago. Marka xarakadu ay tahay arrinta hal la joojiyo oo ganacsatada looga digo oo waxa weeye si ficiliyana uga hortagaan si masaalixda ummadda loo ilaaliyo cadowgana looga ilaaliyo waa waajib sharciyan leena. Haddii ka waran aan la ishor istaagin oo fulinta awaamiirtaasi laga hortagin maxaa darar ama dhibaatooyin ku jira? Arrintan horta waxa dararka ku jira waa sheegna wax kamid a, yacni dararkana waa sii soconaya maalinba dadka waxbaa lagu dayaya. Maanta haddii lagu dayo qoobtaadii ganacsiga in lagugu xiro kamaro, waxaa kusoo xigta gurigaaga in lagu xiro, dhaqdhaqaaqa laa socona lagu leeyahay, musushaa lagugu xirayaa, qolka saxaysaa lagu xirayaa, ganjaalka soo galaysaa lagu xirayaa, ilmahaaga lagu tirinaha lagu leeyahay, cawraadka kalaga laga daalacanaya. Yacni waxaan ma joogsanayaan gaaladuna sidii dadkan ka raalli noqon mayso ilaahay gaaloobaan ayaga lamid noqdaan. Haduu law takfuruuna kama kafaruu fatakuunuuna sawaa walan tarda canka alyahuudu wala nasaara xataa tatabica millatahum. Marka akhlaaq xumo tiro badan ayaa ka sii dhalanaya dadkan maalinba waxbaa lagu barawaynayaa. Waxaan hadday qaataan wax kale kusoo xiga, wax kale kusoo xiga. Yacni hadda waxaad maqlayseen kii ra-iisul wasaare Xamse inuu yiri masaajidda ha la soo wareejiyo haddaana laka taageeynino gaalnimada iyo waxa ummadda ay ku wadaan iyo fasaadka iyo dagaalkan la dagaalanka diinta islaamka dagaalka ay ku cilaamiyeen haddaan laga cilaamin masaajidda ha la soo wareejiyo. Marka hawshu way socotaa, bari madaaris soo wareejiya, ilmihiina soo wareejiyana wax idin barayna, gurihiina soo liisgareeya, guri kasta si loola socdo marka dhaqdhaqaaqa waa in baabuurka in lagu xiraa imaanays marka dambe kaamarada oo meesha dhaqa istaagtaba lagula soconaa in markaad ma taleefanka lagugu xiro ulema dhaqaaqi kartid. Yacni waxa meeshan ka soo socda tan hadda waa muqadima waxay u tahay ummadda in la baro wey. Tan hadday ummaddu aqbasho gumaysi toos ay aqbalaya. Shacali, xarakada shacal mujaahidiin inay ka hortagto in fulinta awaamirtan dhibaatooyin baa ka dhalanaya tilaabooyinka ay qaadayso, dhibaatooyinkaasi yaa mas-uuliyaddeeda qaadaya? Horta sideeda waxa weeyaan qawaacidda shareecadu waxay tahay kuliyaatul khamsa waxa layiraha in la ilaaliyo oo sharaacidii soo degto dhan isku waafaqsan yihiin. Nafta waxaa ka horeeya iyo maalka waxaa ka horeeya diin in la ilaaliyo. Ummaddan haddii aan marka diintooda la ilaalin iyo akhlaaqdooda iyo madax banaanidooda iyo dad diin loo damiir la inay noqdaan isdifaaca oo gaalada iyo awaamirta isoo dejinayso iyo nidaamyada isoo dejinayaan laga hortegin, yacni wax fiyoobanaya ma naftiina ma badbaadayso, maalki ma badbaadayo, wax badbaado diinta ilaaliya ugu horeysa. Arrintani diinta dadka muslimiinta dhaawacaysa, madax banaanida iyo shaqsiga hadda lagu burburinayaa, qofku inuu noqdo qof muslim oo cizzi leh oo sharaf leh ayaa lagu burburinayaa, dad la addoonsado in laga dhigo ayaa la doonayaa. Marka arrintan culimmadu waxay kula yihiin qaacido dar'ul mafaasid muqaddamun calaa jalbi masaalix, waxyaalaha ummadda baabi'inaya in laga hortago waxay ka horaysaa masarix in la soo jiido haday raadada masarix amnigina la suugay amniga yaa loo suugaya yaa rabaa amniga ka faa'iideysto galaha ay ka faa'iideysto amniga rabaa shirkadii la soo fasaxay rabaa xalana fadhiye oo madal ay qabsadaan oo meel kasta ayuu maamulaan haddii dakadii arborka yahay haysta dad kale umad kale u talinaysa haysad hadda waxa rabaa bakara iyo suuqbaad inay qabsadaan muqdisho ayuu maamushaan shirkadaha la soo daayo hadda wax allah wax Soomaalida ganacsiga ay keento inta ka badan la keenay wadanka hadda waxa la marayaa in madax ari la keeno waxa la marayaa in la keeno moos la keenay maraysa waxay maraysa in la keeno sisin wax kasto la keenay lahayd markii ilaaha yar umadii u dhadhaaqay ayaa lagu wajahayaa waxa la rodi muqraadiyadi in amniga loo soo mashraaciisa in lagu xukumo wadanka markii amnigu haduu uu amni u yahay gaalnimadii iyo fasaadkii iyo liwaadkii iyo foolxumadii iyo waxa noocaas haduu u yahay amni ma وأمني أن صح صح هين أمني وحكو إمارة يا متك إيمانك وتوي شرعة هي أمنان الله صمين إلى الهيرجرين أيوة اللي تنفيذين أيوة لكن الديمقراطية رقم قالوا أمني الله صمين يا أمني نوما عنا ذاك مسلمين تأمنوا ويا قبل قبل الشيء على إن حاجة نعصر مقدسه سوجدين يسوا فرينا وحنا سوجدين يا ذاك مسلمين تأمن لقي سنة يقان عصر تضي غير كذبة وحنا لأنها إلهي سبحانه وتعالى دينتي سدفاع إذا وقع نفنا إذن بدبادي ما يسوا xoolna idin badbaadi maayaan hadii gacanta gaala idin ku dhigaan ilaahi subhanahu wa ta'ala noo sheegay gaala hadayna qabsato wax ay noo dhaafayaan mala la yarqabuna fiikum illam illa waladim wax ay noo ilaalinayaan ma jirto in yadhqafukum yakun lakum a'daan wa yabsudu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu waxay nagu qabsan lahayna maanta sameynayaan muqaddimaa ay u taa kamarooyinka waxay wadaan inu qabsadaan beerban hadayna qabsadaan wax xumaan oo kasta ayaynu sameynaya dadka hadda Yurub iyo Mareykan aaday ama wadamada kale aaday maxay soo arkeen ilmahoodiina wadi laga wata tiyaal ramuqsi dhexdi lagaaga sameeyo gurigaaga lagu gumeysto mid falasiin ka jeeda maxaa ka dhacay ee guriyahoodi wadanka laga qaadanaya wala barakicinaya wala gumeysan inoo looma ogola sida kuwaas waa isku mid dhaqanka hadda meeshan waxa hagaaya yahuud weey waxaan dhamay yahuuda ka amar qaataan job bayn dhanba gaalada caalamka hadda waxa ugu weyn asan yahuud buka amar qaata waxa dhan yahuud baa wadaa qorshahan dadka in la barakiciyo dhulkooda la dhaafiyo dhaqaalaha la dhaafiyo noloshooda la dhaafiyo la adoonsado laamiyada lagu jiido yaani waxa way sidii hore u sameeyeen ay dhoobada ku maraan ay ka dhigaan marata bridge lagu gudbay buunta ay ka dhigtaan sidaas soo wax kala ma soo wadaan marka maanta dhaqantihiin jihadna u taagan yahay muslimiinta ay dagaalamayaan war naftiina waxay ku badbaadi kartaa oo dhigina ku badbaadi karaa oo sharaftiina ciisigaana ku heli kartaan in cadwa ka hortagtaan qof kasta haduu siraa adoo baltaada waxan yarka caws geeriyaad war caws geeriyaad nolol ma aha hadii waa neef la gowracayo hadii caws lagu qabanay loo dhigo ma nolol baa laga rabaa war waxan hadda aad haysataan maxaa sugeysaan maxaa idin dhiman wax idin dhiman lama arko maanta asugtaan marka waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu ta'aala diintiisa difaaceeda u kaca adduunyaan heli doonin maanta ha raadinina warno hol meeshan ma jirto qof kasta yuusa gadaal isu dhigine naftu marbay baxaysa ilaaha bana subhanahu wa ta'ala ajal u yeelay ayna ma takunu yudrikum almaut wala kuntum fi burujin mushayyada wargeerid marba waqti bay leedahay horta dhima maysid ee cizzi iyo sharaf adoo wada yani ku gaartidaan marka waxaan leenahay kaca u kaca waxa weey dadnimadiina muujiye wada adigu kula mid ah oo afrikaana ama yurubiyana ama maraykana oo adiga kulamid oo bani aadama inay ku gumaystaan oo waxa way soo laalaadiso waxay ku dheeriyeen malaha awooddoodana wada waa la arkay nimankan wax tabar ay hadda hayaan malaha waxay uga soo aroortay kamar inay xirtaan tabar ay hayaan malaha awood ay hayaan malaha waa wax dulaysan hadda dadka magaalada Muqdisho ku nool iyo gaalada meesha degan toban laab ka badan yihiin dadka muslimiinta ha badan oo ku nool magaalada يوم واحد هذا كوكا عن واحد دقائق يا ملا هذين أنا وكاميرا ما حين مقاعد الله حرا وشيت كسر لك جويو وعرض أنا فكته ما حين قبان كران هم قبان كران واحد كوكا صبين الحرية دكوا وراي من هالس كده بلا أنا وكي عينيني أي رهدان لكن هذين بني كرونتو لكرونتو من مد بالله يدين قبان دورا رقم حلي دور ما أنت أنت يتجور جورت هاي وصفي عن الله يدين قبسن تن هذا وبروا ينكو صعته واحد بدن بالله ينكو صبروا ya dakadii waxa loo yeeyay dadka shaqala laga eriyay nimanka wax keensaday laga ma qeyrin airportka la qabsaday laga ma qeyrin meel kasta cashuur baa la soo kordhiyaa maalin kasta laga ma qeyliyo يعني دتك واحد ما يقايلين كعان ودول كان اسكا قادان ونلاش واحد رمقص واحد لو يقان دتك شرف لنا يين وقال فرب بدن قوسيي مرايكن كو وان كا اود بدن انتان كا عيدان بدن هدا اسو ميشا وحو كو جوغ حرب الوكاله عيدان بدن اوما جوود بدن اوما جوقتو اسو عيدنكو او دنبي وتا لا دري مقدش قال كسي هوريسا لا دري برتقيسا لا دري maxay suugayaan dadka marka maxaa ku dhacay maxay la hurdaan wallahi alazim hada sida ku sii socotaan duliba si galeysaan ee duliga hada taa iska qaadan leenahay ilaahayna ka cabsada jalla jalaluhu dhalinyaro iyo odayaal iyo kulli iskaashada cadawgaana ka hor imaada awaamirtiisana diida hada mid kali aqbashaan inta kale walin ku socodsiinaya بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم waxay dhigaysteen wiil waxaan kugu dhajirnaa barnaamijka ruuxa qodobka kale ayaan ugu soo maqan balse markan waa xubinta caafimaadka oo habeen wariiba aad ku dhigaysataan barnaamijkeena xubintan ayaa hal su'aal oo muhiim ah ku weydiinaa dr qorax abdul qadir oo ah dhaqtar Soomaaliyeed أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا دكتور عبد القادر سؤاشاً وحاي كساب سنتهي دوينك اللو استعماله حساسية دا وحا جردتك قار إنا يأمن سنيهين إن دوين كان أي كانان للملاءان محاتك اللي دهي بسم الله وما سنته ألجي أما حساسية Soomaalida waxay u yaqaanaan sida rhinitiska sanboorka sinusitiska gonjabka dermatitiska isxuqa maqaarka intaas horta u yaqaanaan daawooyinka loo isticmaalo waa daawooyin jiro waxaan loo yaqaan antihistamines waxaan u kala baxaan first generation ama ugu horeeyay soo baxay second generation farci labaad third generation iyo saddexaad kuwii saddexaad daawooyinka ayaga marka waa daawooyin safe ah dhalmalaana ma keenaan ragane muhammad ma keenan damac laan ma keenan wa daawooyin lagu talagalay cudurada hadda aan soo sheegay in lagu daweeyo balse waxa dhacda dadka inay u isticmaalaan daawooyin kale oo ayagana wax tar u leh caafimaadka ummada kadibna ay dhibaatooyin kala kulmaan daawooyinkaas waxa jiro ay ummada u isticmaalaan waxa kamid ah daawooyinka loo yaqaan steroidal anti inflammatory drugs sida daawooyinka loo yaqaan kale oo prednisolone dexamethasone daawooyinka ayaga ah waxay u isticmaalayaan sida cudurada aan soo sheegay sida rhinitiski sinusitiski iyo dermatitiski asamborki gonjabki iyo maqaarkii isxuqaysi mana lagu tagelin daawooyinka ayaga aan sheegayo oo aan ku leeyahay steroidal anti inflammatory drugs daawooyinka waxa lagu talagalay infectionaha ku dhaca jirka anti inflammatory hurgumada ku dhaca jirka sida croups laryngeal edema meesha hawada ay marto kale to sida trachea macnaha hawo mareenkaas oo kale oo cariiri noqdo oo kale ama yaraado xasaasiyad ama han noqoto ama wax kale han noqoto marka daawooyinka ayaga ah waa daawooyin loogu talagalay cudurada hadda aan sheegayo sida croupska arthritiska asthma daawooyinkaas lagu talagalay marka dhaqtar baan qoro ma aha qof walba inuu isku qoro marka daawooyinka aan soo sheegay oo Soomaalida u isticmaalaan xasaasiyad wax u yaqaanan hadii la isticmaalo muddo dheer ama si qaldan loo isticmaalo ama si ka baxsan sidii dhaqtarku ugu talagalay waxay keenaan side effect-ka soo socda ama saameyn bay leeyeen waxa kamid oo kale to osteoporosis lafaha inay jibiyaan irregular periods dawro shahriye oo qaldanta ama caadada gabdhaha ka qaldanto weight gain miisaanka oo siyaado hypertension dhiig oo qofka ku kaca waxay kaloo keenaan acne waxa loo yaqaan ama nabaraha ka soo baxa nabo wajiga waxay keenaan gastric ulcers caloosha inay booqo ku yeesho qofka hormonal imbalance inuu qofka hormoonada jirkiisa ay qaldamaan ay saxmi waayaan taasna ay keento ragan damac xumo markaas iimaaneysa marka daawooyinka ayaga waa daawooyin dhaqtar uu qoro ma aha OTC daawooyin loo yaqaan over the counter drugs oo sida dhaqtar laan aad qaadinaysa ma ahan marka daawooyinkan yaan loo qaadanin booski xasaasiyadda dhaqtarka loo imaado asaga ku kala sheegaya daawo kale meesha ku haboonta waa maasantiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي هجاك هقاك قدي وقرمت كحركة الشباب المجاهدين ايا اللعقو يداو كقيب يتولو ينكتو باري حاو حاجي ايفاله عيل كعاشو يتولد النسر الدين أو نمانتو ذا هستقى دك مدى براو أولاية الشبه الله سي قويس اسقاري يبقل يكونتن قويس أيام من أفرطن دولار يداول السيي العقيبين توحا أي كدعضي تولد النسر الدين الشبه الله سي وريكا تسن إذا عاد السلام يقاه الفقان أيام مكروفان كلا لحقا دي دادك العقاها لو قويبيي يأغاس كباش شعر عليه أو قوبت كسقنا وغورينا وأكون دادك العقت السيي نقفل بمجي عيسى هادي قيسو وحنكو هرمرينا مركي كوات تولد عاش إرولي أدو إله سبحانه وتعالى كرا لنقضة إذا نكو هرمرينا قفك كوات مجي عدو حالي راد دينابو شوقو عبد مجي على واد حيقة محدين شيخ حسين محدين شيخ حسين إبراهيم حسن محمد علي عبد الله حاجي مجنو رابلة محمد عبد القادر أويا وعلي حسن أويا وعلي بريسا عبد الكريم عبدو مدبارو عثمان معلن الشيخ حسين حواي عثمان معلن سيد علي إبراهيم حسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أين ورين كسودو إذا عد سلامي الفرقان أذيو مقعك بلاوي نبوة دوية السلام عبد الله يلا قدقة قنبت كفت هذا حركة المجاهدين تلشابة يعني سو قاري أذيو محلوسي وهالي سي لعب فرطن دولار سيدي وارك تارنتان ما شاء الله فرط ميوي إلهي بركي إلهي قلوها تسان الله بركي ورين كسودو إذا عد سلامي الفرقان أذيو مقعك بلاوي أقولوا يا السلام عليكم طلاب كلاب معايوا محدين شيخ حسين حسن محدين إن قديا قرمت كفت هذا حركة المجاهدين ترى شباب يعني سو جاري إن كورن عظيم حلوسي وحلوسي أفرتن دولار على أفرتن دولار لوسي سدوا رك تارنتان ما شاء الله إلهي إلهي وحنا لنا أول كذي إلهي خرابي كسودو إذا عد سلامي الفرقان أذيب معاكم بلا ويا مرعي أبو غادر أيو محمد علي إن قديك قرمت كفت هذا حركة المجاهدين ترى شباب يعني سو جاري إن كورن عظيم حلوسي خير الهسيس أفرتن دولار لأوليسيسي مكينة وصلنا كراشي وأنب الأبدنا أولونا سنقبيسي كورن سيدي وارك تارنتان الحمد لله إلهي ما هذا سكري ما ملك ما هذا سكري محاد لي هذا هاي قدي قرمة كفت هذا حركة المجاهدين تقل شباب إلهي خير الهسيس الدنيا أحسنات الهسيس يا خرب وهرين كسودو إذا عد سلامي الفرقان أدوى مرعاك بلاوي وعليكم السلام والرحمة وكدوى إذا عد الفرقان الحمد محمد علي عليها كورن أدم حلوسي علي أفرتن دولار العقة سيدي وارك تارنتان أرنتان ما شاء الله إلهي هبركة ولا الله مسلمين تأه المحل لا هاي قد يقرمت كفت هذا حركة المجاهدين تأل شباب ما سنتين إلهي أيضا بركة إلهي رب الرحمن قالتها نقجبية مسلمين تكر الله أنه قد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أغهرين كسودو إذا عد سلامي الفرقان أدقوا مقعك بلاوي الدوم البرو مقعك قد يقرمت كفت هذا حركة المجاهدين تأل شباب يعني سو قاري إن كورن أذم حلوسي ليسي أفرتن دولار سيدي واركتها أرنتان ما شاء الله محال ذا هاي قد يقرمت كفت هذا حركة المجاهدين تقل شباب الله كورك لك كورن شاقك لما إذن قبتين نقبتين أو ميش أو قرمت كأبيهن وصوبيهن محيدن كصوبيهن أغفان وصوبيهن ديانك واحد هذي آشاء ورين كسودو إذا عاد سلامي الفرقان أدوى مقعك بلا بي عاوي عثمان معلم هل كي جوقنا مانت مانت حالي جوقا دك مدن نصر الدين نصر الدين محاك جرى محاك جرى ما أنا قدوى الناس بيان سوق وحيد نسو قاري قدية قرمت كفت هذا حركة المجاهدين تقرى الشباب إن أدوى محالوسي أنا قوى حالوسي أفرطن دولار ديانك أوالك ديانك هو عاشق ياكو كي نصر الدين مجاهدين الله بركة محال لا قدية قرمت كفت هذا حركة المجاهدين تقرى الشباب إيه كسو قارسي ديغدان مجاهدين تعالى شباب الله بركة كسولو إذا عاد سلامي الفرقان أدوى مقعك بلاوي شار النور معلن واي مقا إيه ولال إن ديانك أوالك عاشو إن عاشي هل كان ياكو كاني عاشي هل كان ولاية الإسلام كاي كاني كوران قدية قرمت كفت هذا حركة المجاهدين تقر شباب ينسو قاري إن تاذي محلوسي ما شاء الله أنا غلاغ أنا نسي فرطن دولار سيدي وارك تارنتان ما شاء الله ويا رنتان هذا هي قدية قرمت كفت هذا حركة المجاهدين تقر شباب ينسو قارسي ديغدان إلهي كور الله كديغو ولاية الإسلام كور الله كديغ أيان ليا هاي وحان كران ليا هاي قالبة إلهي أتهو سيد الله مريو كسودو إذا عاد سلامي الفرقان أذيو مقعك بلا بي مدينة محمد علي ديانك أوهالك عاشو عاشو كورن عاشو محاك دعي عاشو بفتح لك دعي ما أنت وحا ينسو قاري قد يقول ما تكفت هذا حركة المجاهدين تقل الشباب إن كورن أذم حلوسي أفرتن دلار النسي قاعدة تقول الله كدك المحال ذا هي قد يقول ما تكفت هذا حركة المجاهدين تقل الشباب إذن سو قارسي داغلان إلهي قير الله سي أذو كالله كريبو كسو إذا عاد سلامي الفرقان أذيو مقعوك بلاوي مقعي وتحفظ الأسمان كورن هل كين دوغنا مقعي لو كالي ديانك أبو هل كالي أبو هل عاش مول عاشا فتهاد ميا سميسي كورن ابي انا سو قادي ادي فتهاد يعني كسو بخي مشاس ولايت اسلام كانو سو بخي محادين كسو قادي اقف ما انت وحايين سو غاري غدي غلمت كفتهادا حركه المجاهدين تاع الشباب ان كورن ادم حلوسي تاوي 40 دولار لاق ما شاء الله ان محلها غدي غلمت كفتهادا حركه المجاهدين تاع الشباب اي ني سو غارسي ديقدان ميل بيدي جوبت الى خير ورين كسو دويد عد اسلامي الفرقان ادي ومغاكو بلاوي بسم الله الرحمن الرحيم السلام ورحمة الله وبركاته إبراه آدم حسن ديانك والك ديانك وعاشو عاشو كوا بيان مدين سامي بيان اسين سامي بيان ونوق هذا مارك هذا ونوق هذا يعني قصو بحي قصو بحي بركيسين أو هذا ولاهي ذا نسوق كوران قدي قرمت كفت هذا حركة المجاهدين تألشابا يعني سوقاري كوران أذي محلوسي المحلوسي أفرتن دولار كورن سيدي ورقت أرنتان أرنت أسي أبوست هو أرنتان يقدي قرمت كفت هذا حركة المجاهدين تأرشار يكسو قارسي ديغدان بأسان إذا مسيس الحمد لله رب العالمين بيها إيران لسو سارتي مارك حدا لأكتان إذا بحيس قالت الله جيبيو قانت أذكر الله ربيو كسودو إذا عاد سلامي الفرغان أذيب مقعوك بلاوي مقنا وتاكي نور تلاسو أدي ديانك أولك عاشا عاشا كورن عاشا مبيا سامي بيان لسوق علي عاشي لحنا المحاكم ماتين مكينة يا دين كان مكينة ده وليد إسلامك كورن إن وحن جونا ديان كنسر الدين إن محاك جرا مانت نسر الدين وحاك جرا العق عن قادني وليد إسلامك كورن قدي يقول متك فتاة هذا حركة المجاهدين ترشبا يعني سو قرتي إن كورن أدم حلوسي أفرتن دولار سيدا وارك تارين تان نبت وا إله محل له محل له قدي يقول متك فتاة هذا حركة المجاهدين ترشباب محط جلدان أهينا وليد إلهي ما ذي سكر ويان وهرين كسودي وإذا عاد سلامي الفرقان أدي ومقعك بلا بي waan dhawahay ilaada al-furqaan insha Allah magay muqtar ismaa ibraahin maanta waxaan joogaa tuulada nasruddin tuulada nasruddin maxaa ka jira maanta maanta waxaa ka jira gudaha ayaa yimid gargaar gaan qabasho ayaa islaamka noo gargaaray dadkii soo barakaay biyaha galay adiga ka waran diyaanka waalke waa tuulada aasho aasho ka waran fatahadi biya ma idin sameeyay ta biya ba galay waa laga soo barakaay in ka waran aashi halkaan yaa ku keenay ولايه الاسلام كحركه ayaa na keentay makiin ayaa na kor gargaarka wilayada ayaa lahayd gacantaas oo guud Allah siiyo kabaran maanta gudiga gurmadka fatahada xarakada mujaahidiinta ar shabaab ayaa in soo gaaray kabaran adim xaluusiyay aniga lacag $40 ayaa la siiyay ilaahay islaamka kor ka dhiga Allah siiyo kabaran sida waragtay arintan arintan waxaan u arkaa islaamka waa gaaray oo heer dawlad ayuu gaaray ilaahay kor ka dhiga waa gargaar aan wali la helan insha Allah taala islaamkan u duceynayna galada allah jibi islaamka allah ise insha allah ugu horeen ku soo dhawayda hadii islaamiga al-furqan adiga magacaa ku bilaabay ismaana abd ali noor deegaankii waa halkee deegaankan caasho cilmi caasho ka waran ma biya ma sameeyay biya sameey fataad cunana gashay ka waran in caashi halkaan yaa idin keenay walaala waxay idin ku soo qaadeen cagaf in maanta waxay idin soo gaaray gudiga gurmadka fatahada xarakada mujaahidiinta al-shabaab in ka waran adim xaluusi maasha allah lacag $40 aan siiyay ka waran sidee waragtay arintan maasha allah walaalaha mujaahidiinta qor allah ka dhigo maxaad leedahay gudiga gurmadka fatahada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee idin soo gaarsii deeqdan ilaahay subxaana wa taala walaalahan garban u siiyay ilaahay kumad aleena mahad allah iskale hadan tuulaha nasruddin walaalahan keenin meesha ku maadanna alxamdulillah أحبان قبنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن أغهرين كسو دو إذا عاد سلامي الفرقان أذي ومقعك بلا بي بسم الله الرحمن الرحيم نور أسمان قاب ديانك وهلك عاشا عاش عاشا محا كجرة يو بيا وفرع بضان بيا نغس وفتعي قريال وكس وقحني ويجونا والي قانو نوغ إمعو نسر الدين يا إذن كاني حنا كنتي ولاية دانا كنتي محيدن كسو قادي ولاية وحنا كسو قادي مكينة ان كوران مانتو حايين سو غاراي غوديغا غورمد كفتهادا ان حركه المجاهدين تاع الشباب ان كوران ادم حلوسي $40 ولعقه كوران سيده ورغتا ارينتان ما شاء الله هو محلد هي غوديغا غورمد كفتهادا حركه المجاهدين تاع الشباب ايدين سو غارسي ديقلان ايو ايدين فيدي غورمد كان ما شاء الله خير الله سي اسلامك خير الله سي غالدان الى حجبيه اي وحان لينهي غورمد او ماركتي ما شاء الله هو غورمد او دد دغان سو هون سو غورمدي مركانا وقاس إبراهيم محمد نور وقاس كبيش عروله أي الله دي ورباهين تالفرقان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن هاتن وحالجوغنا نقيبك قود إن قبل كشبال الضوصة قارهان سلطان كبيش عروله سلطان إبراهيم السقع ينور بحين دونا إن وحيابه كسو علمان تديان كتر الدين إن سلطان كسو ويدا عد سلامي الفرقان بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أخي كل إن مشهد عن جون ونصر الدين وولاية الشبل الهوسي أنا وكه الله أفكر نقوضة ولاية قبر الشبل الهوسي قارهان نقيبك باشا إخوال أنوعه باشا مانتي وهالله كياني ديغانك نصر الدين قبر الشبل الهوسي قارهان ديغ مدى براوه نصر الدين حكا جير مانتي إيو الشالي إيو حالي وحالي قيبناي لعق داو أيا الله قيبناي وها إله مهديسة دكتي لو يري أو بقول يو كنتن قوسها أو ككل يمد عاشا الله الكتال إيو تياري إيو حالي عيفل إيو ديغان كانو دن هاو حاجي انتي يكون على الديغان كانو دن أيا لسوغي يري أو هاست إمارة تولي نصر الدين أيا لسوغي يمد كدب دكتي وها الله قيبي العق جارسة على قف أفرتن دولار إيو قف كست الدعوة الله للدعوة دي أباهنا أو آهات هدي أهان هاد ملاريا دي كركا غاسكا إيو وح الله لوهي أدرا قف كست أشيكتو سيدا إكفشنكا وحيابا صعدن أيا قف كست مانتو هالله قيبن هيا أيا دو دخاتير في صعدتو أو وراي دي صعدتو وارباهني دي ودا صعدان iyo guddi iyo fatahaad kula la socdo dhamaan waxay bixinayaan lacagahaas iyo waxay bixinayaan daawada marka koowaad guddiga fatahaadka ee harakada soo dirtay gobolka shabeelada hoose iyo walaadi gobolka waali gobolka waxay soo direen rag oo warbixin ka keenay deegaanada laba caashay tageen tuwaarey nasruddin iyo tuulayn ka soo maada dhamaan oo ka tirsan ay falla iyo meel oo tuulayntii dadkii ahaa isugu yimid markay imaadeen waa durbidii laba keenay lacagta hadaan sheegayo iyo daawadaas daawad waxaa la bixinayay shalay waa la bixinayay hal maalin xalay waa la bixinayay saako waa la bixinayaa saddexdaas waqti waxa u socotaa daawad ayaa si toos ah u socda lacagta waxaa lagu bixiyay shalay ilaa xalay ee lacagta la bixinayay intii soo hartayna saaq ayaa loo dhameystiray marka een waxaan leenahay harakada shaahul mujaahidiin allah ha hifdiyo allah ha ilaaliyo allah een awoodi islaamka oo dhan hormud allah ugu dhigo gaaladana allah ha jibiyo maxaa yeelay islaamka islaamku waa kulligiiska cudubin waaxidin weyn haddii hal xuban ay xanuunsato dhammaan way xanuunsanayaan kadib markii ay arkeen guddiga fatahaadaha fara badan oo afar tijaan nooga yimid baayo bakool ka yimid dhinacan shabeelaha ka soo galay meelaba ay ka soo galeen oo na hareereeyey markii arkeen kadib ayaa waxay nala soo doonteen lacag inay na siiyaan daawo na siiyaan adeegan u kaalmeeyaan wax walba ay noo qabtaan ayay isku dayeen bulshadii muslimka ee deegaanka degan oo beeraha ka go'ay si wax yeeshaan ay lahaayeen ayaa allah wuxuu qadaray in oo wax allaale wixii loo keenay farhad iyo reereen ay u qaataan ayadoo laba isweydiinays labad hadlaysa aan lahayn boqol iyo kontonkii qoys oo isu yimid lacagtoodii way qaateen daawadoodiina haddana kula hadlaayo way socotaa shalayna socotay xalayna socotay haddan kula hadlaayo socotaa dhakhaatiir waxaa naloo keenay oo tayo leh qiimo leh bulshada u dhimrinaysa daawada sharaf leh u bixinaysa ayaa naloo keenay marka waxaan leenahay raggii soo dhiibay abuucubeyda ugu sarreeya iyo inta ugu hooseysa dhammaan waxaan leenahay wax allaala wixii aada noo soo dirteen hadday lacag ahaan leed waa nala siiyey haddii daawo ahaan leed waa nala siiyey amiirunaa jazaaka allahu khayran waxaa kaloo aan insha allahu tacaala aan u hambalaynaynaa in guddiga fatahaadaha oo noo soo gurmaday nooga soo gurmaday goboladaas meel kasta noogu yimid oo u soo gurmaday bulshadan muslimka ah oo degan shabeelahoose gaar ahaan reer nasruddiin waamiir waana soo gaaray daawadaa soo dhiibtay ee lacagtii aad soo dhiibtay waana soo gaartay haddeertaan kula hadlaya waa la qaadanayaa intii yaroo hartay la siinayaa intii badan dadkii waa ay dhargeen reer caasho way laabteen labadoodii gees, reer tigaari way laabteen, reer ifil way laabteen, dhammaan reer nasruddiina ugu dambeysay haddeer lagu wadaa. Marka waxaan leenahay umaradayna oo soo dhiibtay adeeggan, adeeggaa soo dhiibteen waa nala soo gaarsiiyey, raggii ay soo direen waa inoo keeneen, hadday ahaan lahaayeen warbaahinta waa inoo keeneen, hadday ahaan lahaayeen caafimaad waa inoo keeneen, hadday ahaan lahaayeen wilaayada waa inoo keeneen, haddii guddigii fataasku ahaan lahaa uu noo keenay. Waxaan leenahay wax alaawi aad soo dirteen oo dhan waa nala siiyey, wa jazaakum ullaahu khayran. Ilaahay ida abaalmariyo, jasadiina waa janno, abaalkiinana waa janno. Ilaahay waxaan leenahay wax aad waxaad geysateen oo dhan allah ka abaalmariyaan leenahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. qaybaha dambe ee barnaamijka dhuux ayaan ku sii siqeynaa. Magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanaya dab ka kacaya guryaha iyo goobaha ganacsiga. Saacadii la soo dhaafay, in ka badan 10 qoys ayuu saameeyey dab ka kacay. Degmada Hodan ee magaalada Muqdisho, meelaha dabku u baabi'iyeyna waxaa ka mid ahaa dugsi Qur'aanka Kariimka lagu baranayay. Dadkaasi dab waa ka kacay. Dabka markaa kacayna waa muuqanayo shaqada jirimay, waa shaqada u jirimay soo shaqeysanayay. Wali soo waxa la guryaha dabka kacaaliyay. Markaa aan guud xaafad imaaday, dhalinyaradii ilaa khayr asiyo degmadii oo ciidanka degmada degnaayeen anoo imaan gurmad ilaaha gurmad noo soo fidiyeen sidii hadbki wixii lagu baabiyay. Laakiin naf maney go'in, laakiin wixii hanti iyo waxna wanaay baabeen. Waa 12 qoys aanan haa 12 qoys ku degneen, wax noo soo haray ilaaha urta ma jirto oo wax naf u aheen. Laakiin wixii hanti wixii guri ilaaha waxna wanaay baabeen. Ana ahaan guri hal shiyaad maad muqso dhex baxsan. Alxamdulillah maadaas ilaaha iska maadaam ilmeen wax ii gaarin oo xaaskan wax ii gaarin oo laakiin hantidii alaabtii kuru meesha ku burburtay degmada gurmad. Bismillaah. magacaygu waa maxamed xasan muhammad xasan badow. dabka ku kacay guriga ku kacay oo igu dhegan dariskayga ah. marka anigu maxaan dugsi ahay, gurigay dugsigay noolaciga hal meel ku yaalaan, ciddan jirsa ahayn. wiil cabdulla kamaa ii soo sheegay igu yiri macal daban ka kacay qacaan qiicii arkay. markaan soo cararay guriga u taga xiray dabaa kacay. markaa lagu soo baxasaday. lakiin alxamdulilah anigu waa meesha waxa ilaah mahadiisa maanta waxbad wax kuma gaarin, dhaawac dhimasho kuma gaarin. laakiin wixii maala guryadii kulli meesha koobay wixan anigu yaraana laga toban qoys kore aha haa dabka waxaa dhaliyay koronto ee koronto aysa haa anaga labo bisa ugu tala meesha waa meel xirtaas seexato noolaci waa ana macala xira intaas oo laato meel xira i jogto meelna xirtaas seexato oo dugsi u ah meelna cabdariyo qaaska oo dugsi u ah. gurigeyga iyo noolacay aniga oo xirta saxanaysay iyo dugsigii abdaday joogtay maanta dukaankii iyo gurigan deganaa oo caroortii xaaskii deganaa iyo mawlacii xirta joogtay iyo dugsigii iyo wixii agaalihaa kulideeska ah kuleedooda ah. maalintii shalay ahayd baarlamaanka kulan ay ku yeesheen xaruntooda Muqdisho waxa ay $1,500 ku kororsadeen mushaarkooda, taas oo galta guud ka dhigtay xildhibaan kasta in uu bishiiba qaato $5,000. lacagaha ay kororsadeen ayaa ku soo aadaya xilli qaar ka mid a dadka Soomaaliyeed ay saameeyeen roobka iyo fataadaha. qaar ka mid a dadka reer Muqdisho ayaa ka aragtay dhiibtay lacagta ay kororsadeen xildhibaanada. haarku mau qaada, haarka dameeraha mau qaada, haarka eeyaa mau qaada, annaga faraha la galno wasaqda qaadnaba waa kaasi ma qaadaane tuugu waay nimankaas hala ka qabta hala la xisaabtamo lacagtaas ma istaahilaan. wallaahi billaahi talaahi intay u dhigantaa yaa wallaahi billaahi talaahi dariskaa ka soo bilow horta maxaa u dhaaratay shaarka maxaa u dhaaratay wallaahi billaahi talaahi si baarlamaanka in adeerkaygu waay baarlamaanka hadda adamo in adeerkaygu waay wallaahi inuu bun iga dhimayno wallaahi waxaa loogu shubaa intaas $1,000 nin injire dinos ani hadda waa kaa saak waa iska socdaa ilaahay dartiisa un socdaa waana hela xildhibaan hadda aadayo maxaa la yidhahdaa istanbul iyo nairobi iyo meelahaas oo u aadaya baashaal magaalada mukeef ku dhex jiro in mushaarka dana loo sii kordhiya waa qaacidada soomaaliya dhihi jirta nin wax heesa wax loogu daraa. marba haddii aad aragtid miisaaniyad iyo maxaa la mashquul iyo buuq iyo xildhibaano buuqaayo wax kale ma ahan dantooday fiirsanayaan wax aan idana oo ku jiro uma arka maanta in loo kordhiyo xildhibaan oo lacag haystay oo awd mushaar haystay oo bullet proof ku socday oo guri qow dhex jiifay mushaarna awlows u baahneen haddii hadda waxa loo kordhiyeyna وان واحد اقصي باشالا ما نوح ودك حقوق ما نايم اهن بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم ودهنا عاوه انتس انكو سوق بقبين يا برنامج كه رمان تينا بس سيدا سير في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو